أخذنا عمل اسم الفاعل وعرفنا من هذا أن هناك أسماء تعمل عمل الفعل. وما هو عمل الفعل؟ ما هو عمل الفعل؟ رفع الفاعل ونصب المفعول وتعلق الضرب والجار والمجرور، هذا هو عمل الفعل. ماذا يعمل الفعل؟ يرفع الفاعل وينصب المفعول ويتعلق به الضرب والجار والمجرور. فمثلا زيد مار بعمر، جار مجرور متعلق بمار لانه اسم فاعل يعمل عمل الفعل. زيد جالس عندك، عندك ظرف متعلق بجالس لانه اسم فاعل يعمل عمل الفعل. اسم الفاعل ياتي على وزن يا اخوان، على وزن اذا كان من اختلافه ياتي على وزن فاعل، اذا كان من غيره نعم ياتي على وزن مفعل. مفعل هذا يا اخوان مفعل بالرباعي. وقلنا في ماذا نقول فيه؟ على حسب نزيد حروف مع الميزان كما يقولون. مثلا منطلق على وزن ماذا؟ منفعل. ومستخرج على وزن مستفعل. والغرض ان اوله مضموم وقبل اخره مكسور، هذا هو يضم اوله ويسر ما قبل اخره. هم يقولون الاخوان على وزن مفعل، على وزن مفعل. ثم اذا في زوائد تزيد، اذا في زوائد في الكلمه انت تزيد في الميزان، الميزان الصرفي. فقد مثلا من طالب على وزن من فاعل، مستخرج على وزن مستفعل اخر. قال الأخ لا أرى زيد أظن قائما بالتفصيل، زيد المبتدا وأظن فعل مضارع مرفوع لعدم سبق ناصب ولا مرفوع ولا جازم، رفع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، الأمر فيها الضمة وهو متصرف من ماذا؟ من ضمة التي تنصب المبتدا وتنصب القرار. وفاعله يصف تقديره ألم، سيد أظن ألم. والمفعول الأول الذي يعود على زيد محذوف تقديره أظنه، سيد ماذا؟ أظنه. وقائما مفعول ثالث، وجملة أظنه قائما خبر المبتدا، خبر ماذا يقول؟ المبتدا. طيب ونحن نقول لا أرى هذا غالب زيد أنت، هذا مبتدا اسم إشارة مبني للمحرك مبتدا، وغالب خبر وهو مضاف وزيد مضاف إليه، من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، لأن الضرب وقع على من؟ على زيد. هذه الإضافة خمسة من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. فمثلا زيد ضارب عمرا، لا يعرف عمرا مفعول به، طيب عرفته فعل به لان العرف اقول مضاف والمضاف اليه من اضافه اسم الفاعل الى مفعوله. وانت ضرب زمان مبني على الكف في محل نصب على الظرفيه. والمعنى الماضي نعم، إذا كان المعنى الماضي وجبت إضافته. أنا أقول لو سمحت نريد على التنبيه الأخير، أتانا الورقتان. أي نعم. نعم. ليس ماذا ينتقل الله؟ كنا ليس ماذا ينتقل الله؟ نعم. قال الشارع رحمه الله تنبيه آخر. هذا التنبيه يكون مضمونة ما في نقرا مضمونة أنه مر علينا في الإضافة أن لا يجمع بين الألف واللام وبين ماذا؟ وبين الإضافة. هكذا لا تكون الكلمة في المضارع بأل وتضارع، الكلمة التي عندها أل لا تضارع. لماذا لا تضارع؟ لأنه اشترط الإضافة تجرد المضارع من الألف واللام وتجرده من التنوين وتجرده من النون الذي تقوم مقام التنوين وهي نون التثنية ونون جمع المذكر الثاني. يجوز في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة خاصة ماذا يقال؟ أن تضاف مع وجود الألف واللام، هذه خاصية، هذه خاصية. فتقول جاء الضارب زيد، جاء الضارب زيد، هذا يجوز. وفي غيره لا يجوز، لا يجوز أن تقول جاء الغلام زيد، لا يجوز أن تقول جاء الغلام زيد، هذا يقول يقول لا يجوز. نعم. وإذا كانت عنده نون اسم الفاعل واسم المفعول ماذا يجب علينا؟ أن الإضافة أن يحدث هذه النون، فتقول مثلا ايش؟ جاء الضارب زيد. وإذا أقول بالنون ماذا نقول يا إخوان؟ زيدا وجودا، جاء الضاربان زيدا، ويجمع بين الإضافة وبين النون، لأن النون هذه قائمة مقام التنوين. فكما لا يجمع بين الإضافة والتنوين كذلك لا يجمع بين الإضافة وبين النون القائمة مقام التنوين. هذا يا إخوان حاصلة، وإن شاء الله كما سمعتم يأتينا مزيد كلام هذا في شرح القبر بإذن الله. حتى في شرح الكواكب يا إخوان شرح نكمل معه لا أتينا بهذه الفائدة لأنها طويلة وربما تكون فيها صعوبة. أتينا في يعني ماذا الشيء يصير منها فائدة يجيز الجلد والعنيف والله والنضاف إذا كان النضاف وصفا. إيش معنى وصفا؟ اسم فاعل اسم مفعول اسم مشبه والمضاف إليه معمول لهذا الوصف. إيش معنى معمول؟ بمعنى أنه مفعول خلاص لأنه مفعول لكن حصل بالإضافة تخصيصا. رفع الله ما يعرف لا ينال عهد الظالمين، هذا من الدرس لا من الدرس لا من الدرس، اذا نخليه الى بعد الدرس. نعم صحيح. السؤال الذي خارج الدرس يكون ماذا الجواب عليه؟ خارج الدرس حتى لا ياخذ من درسنا. قال رحمه الله باب المصدر. والمصدر الاصل واي اصل ومنه يقع استقاق الفعل، واوجبت له النحاة المصدر في قول من ضربت زيدا ضربا. قال الشارح اي ان المصدر هو الاسم الذي اشتقت منه الافعال والصفات. الافعال معروفه وهي ثلاثه، والصفات المراد بها اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. هذه الأربعة قال لهم الإخوان صفات، ويدخل في اسم الفاعل صيغة المبالغة، يدخل في اسم الفاعل صيغة ماذا؟ المبالغة، لأنها في الأصل اسم فاعل، إلا أنه لما كثر الفعل أخرج لها الإخوان دادا، أخرج لها دادا، وإلا كان في الأصل اسم فاعل أصلها ضارب، لكن لما زاد الضرب كلمها ضرار، كلمة الإخوان ضرار وضروب ومضرار إلى آخره. فالوصف اسم ماذا؟ اسم الفاعل واحد ويدخل فيه صيغة المبالغة، واسم المفعول الصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه الأربعة يقال لها وصف. قال لها الإخوان وصف وصفات، قال لها وصف وصفات. قال لأنه في الحقيقة الفعل المعنوي. ما هو الذي لأنه؟ المصدر. والقيام والقعود والضرب مثلا هي الفعل. الصادق ممن قام قعد وضرب، وإنما الفعل اللفظي كقام وقعد وضرب والصفات كقائم وقاعد وضارب إخبارا عنه، فذكرها يغني عن ذكره. فإذا ذكر معها المصدر فإذا ذكر معها صار تأكيدا ووجب نصبه، لأنه المفعول في الحقيقة، وسمي المفعول المطلق، سمي المفعول المطلق. فإذا قلت قام بيت قياما فكأنك قلت أحدث بيت قياما، وقال يغني عن قلبك قياما، وإنما ذكرته تأكيدا كما فيه وسلم تسليما. فلو ذكر المصدر مع غير المشتقات منه لا أعجبني قيام زيد لم ينتقد، وإن كان لفظه لفظ المصدر، وإن كان لفظه لفظ المصدر، لأن أعجب لا يزل عليه فلا يكون ذكره تأكيدا له. ولهذا خص الناظم وجوب النصب بنص ضربت زيدا ضربا. نعم، إذا اتحد اللفظان في المعنى قام أحدهما مقام الآخر مقام الآخر، فتقول جلس زيدا قعودا وقعدت جلوسا وقعدت جلوسا. نعم، طيب المصدر يا اخوان، المصدر هو اصل المشتقات على الصحيح. تقول هو الاصل، تقول على الصحيح، في خلاف، والصحيح ان المصدر هو الاصل، هذا مذهب المصريين. فبعض الكوفيين لان الماذا يا اخوان الفعل هو الاصل. نعم، الفعل هو الاصل، هذا ليس صحيح، المصدر هو الاصل، والفعل الذي اخوان مشتق منه، الفعل مشتق منه. والمصدر تقدم معنا لو تذكرون في شرح الذي اخوان السحقه الاجرميه انه الاسم الذي يجي ثالثا في تقريب الفعل، الاسم الموصوف الذي يجي ثالثا في تقريب الفعل. هذا التعريف يا اخوان للتقريب، هذا التعريف للتقريب على ماذا؟ على المبتدا، والا فتعريفه اسم الحدث المنصوب، اسم الحدث يا اخوان الجاري عن الفعل. تعريف المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل. اسم الحدث، ومعنى الجاري على الجاري يا اخوان انه ان حروفه تكون حروف فعله. مثلا ضرب ضربا، اين المصدر؟ ضربا، فحروفه هي حروف ماذا؟ حروف الفعل. هذا معنى الجاري، اي الذي تكون حروفه ماذا يا اخوان؟ على حروف فعله، واضح حروفه حروف فعله بدون نقص، بدون ماذا؟ نقص. فإذا نقص لم يجري على الفعل. أسمع الجريان أن تكون حروفه حروف ماذا؟ فعله، ما ينقص. إذا نقص يقال لهم يا إخوان اسم مصدر، على تفصيل يأتي إن شاء الله في محله. المصدر هذا يا إخوان يقول الشارع هو الفعل المعنوي. فمثلا ضرب، ضرب ما معنى ضرب؟ احدث ضربا، ضرب هذا ضرب يا اخوان فعل، والفعل لغه الله الحدث. فالان ضربا هو ذي ضرب، ما معنى ضرب؟ احدث ضربا. تمام، فاذا قلنا ضرب ضربا كانت ضربا هذه مؤكدة للحدث الذي فيه الفعل، مؤكدة ماذا يقول؟ للضرب الذي ماذا؟ في الفعل. هذا مفهوم. ما معنى ضربة؟ أحدث ضربا، أحدث حدثا، الحدث هذا هو الضرب. فإذا أقول بالضرب نفسي وقلنا ضرب ضربا كان بمثابة ماذا يقول؟ التكرار، كان بمثابة التكرار. لهذا قالوا ضرب ضربا مصدر مؤكد، مصدر ماذا يا اخوان؟ مؤكد لفعله، لان لأننا في قولنا ضرب استفدنا من الإخوان حصول الحدث الذي هو الضرب، ضرب ضربا. فإذا قلنا ضرب ضربا لا أرى ضرب ضربا مفعول مطلق مؤكد أو مصدر مؤكد، كل مفعول مطلق أو كل مصدر بمعنى واحد، بمعنى مفعول واحد في هذا المثال. هذا قول القوم. فذكر ضرب يغني عن ذكر ماذا؟ ضربا. لو قلنا ضرب زيد ما نحتاج ان نقول ضربا، ما نحتاج ان نقول هذا اخوان ضربا. واذا قلنا بضربا يكون هذا اخوان تاكيد، وتعرفون ان العرب تاتي بالتاكيد لاغراض، تاتي بالتاكيد ماذا اخوان لاغراض. مثلا قد يكون الثاني شاكا ان زيدا ماذا ضرب، فتقول انت ضرب زيد ضربا بمعنى حدث منه الضرب حقيقة، حدث منه الضرب حقيقة. هذا هو المفهوم. قال الله تعالى وسلموا ماذا تسليما، لا يرى تسليما مصدر مؤكد، مصدر مؤكد. فاذا قلنا اعجبني قيام زيد او احببت قيام زيد لا يكون الاخوان مفهوم مطلق، ما يكون مفهوم مطلق الا اذا سبق الفعل من لفظه او من معناه، من لفظه او من معناه، من لفظه مثل ضرب ضربا، ومن معناه مثل ماذا قال جلس قعودا وقام وقوفا، على القول بانهما بمعنى واحد، على القول بانه بمعنى واحد. وان فبعضهم يفرق بين الجلوس والقعود وبين القيام والوقوف. هذا معنى اخوان قوله صلى الله عليه وسلم ذكر المصدر مع غيرهم المستقات منه، لا اعجبني قيام زيد لم يكن منصوبا ماذا على المصدريه او على المفعوليه المطلقه. فبيكون واضح كده اذا جاء المصدر وجاء قبله الفعل المشتق منه ماذا يعرفه؟ مصدر او مفعول مطلق. واذا جاء المصدر وقبله الفعل ليس من لفظه ولا من معنى لا يكون منتصبا على ماذا؟ على المصدرية ولا على المفعولية المطلقة. مثاله أحببت قيام زيد، أحببت قيام زيد، ما أرى قيام زيد تقول قيام لأنه حبب. هل قيام مصدر ولا مصدر؟ أيقال مصدر. لماذا لا نغلبه في المطلقة؟ لأنه لن يسبقه فعل من لفظة ولا من معنى. لكن لو قلت ماذا؟ قلت قيام زيد، ما يرى قيام زيد؟ مفعول مطلق. وقال الإخوان مطلق مغير للنوع، هذا القيام مثل قيام زيد، هذا يسمى مغير لنوعه. وقد أخذ الإخوان بالتحفة أن المصدر المنتصب على المفعولية المطلقة ينتقل إلى كم؟ من يذكر الإخوان؟ استهزاء مؤكد لعامل ومبين لنوعه ومبين ماذا وعدده، ثلاثة أمور. فإذا قلت ضربت ضربا هذا مؤكد لعامل، وإذا قلت ضربت ضرب الأمين مبين للنوع، إذا قلت ضربت ضرب الأمين يكون مين العدد. نعم هذا قلنا قول، هذا ما يتعلق بالمصدر. والمصدر ايضا اخوان يعمل عمل الفعل، المصدر يعمل عمل الفعل على التفصيل السابق في اسم الفاعل. ما هو التفصيل السابق؟ على انه كان ماخوذ من فعل لازم فيعمل عمل الفعل اللازم، وان كان ماخوذ من فعل متعدي يعمل عمل الفعل المتعدي واسطه او ماذا اخوان او بنفسه. ومثلا قال، قال لا يعرف فعل ما كان ينصب مفعول واحد ولا مفعولين؟ اخر قال ينصب مفعول ولا مفعولين ولا ثلاثه؟ قال وصل عزت وانت قال قال ينصب مفعول ولا مفعولين؟ لا ينصب، اي ما ينصب. فالمصدر من قال، المصدر من قال ماذا يعمل يا اخوان؟ كم ينصب؟ لا ينصب لأن فعله لا يصير. فتقول أعجبني قيامك، أعجبني قيامك أو قيام زيد، أعجبني قيام زيد. هذا هو المفهوم. وإذا كان ليس مفهوما الفعل الذي يأخذ منه خلصنا من أنس المال مفعول واحد مثل ضرب، ضرب كم ينصب؟ مفعول واحد. فمصدر ضرب ينصب مفعول واحد. يقول أعجبني ضرب زيد أمرا، أين الفاعل؟ زيد غير مجرور، عمر. أنا أقول من إضافة المصدر إلى فاعله وزيدا مفعول به. قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس، من هو الذي دفع الناس؟ الله سبحانه وتعالى. ولولا دفع الله الناس أي موجود، لولا وجود دفع الله لما دخل لفضلت الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته يدفع الناس بعضهم ببعض. ولولا دفع الله الناس، دفع مصدر مبتدا وهو المضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله. أسمع على فاعل يا إخوان الذي قال بهذا الفعل واللات مفعول به. تقول أعجبني أكل زيد الحجة أو اللحمة أو شرب زيد العسل. في عندنا أخوان شرب وشارب ومشروب، هكذا حدث ومحدث وما الإخوان الشيء وقع عليه الحدث. هذا هو مفهوم نستفيد من هذا أن الفاعل فاعل المصدر يضاف إليه. فعند الإعراب تقول مضاف ومضاف إليه، ثم تقول من إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى فاعله أو إلى مفعوله إذا كان أضيف إلى مفعوله. هذا هو مفهوم المصدر يضاف إلى فاعله ويضاف إلى مفعوله. اسم الفاعل يضاف إلى فاعله فقط، اسم الفاعل يضاف إلى فاعله فقط، والمصدر يضاف إلى فاعله تارة فهو الأكثر ويضاف ماذا إلى مفعوله. مثال المضاف إلى مفعوله، مثال المضاف إلى مفعوله تقول أعجبني أكل الخبز، أعجبني أكل الخبز. الخبز يؤكل ولا يأكل؟ أيقول يؤكل. هو الآن عندنا إضافة أكل الخبز، أكل مضاف والخبز ماذا؟ مضاف إليه. هذا من أي إضافة؟ من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله. كيف عرفنا؟ لأن الخبز يقع عليه الفعل، يقع عليه الإخوان. فالطالب حاصل الإخوان إذا في عندنا حدث الذي هو أكل أو شرب أو ضرب، ننظر أين المحدث وأين الإخوان الذي وقع عليه الحدث. هذا مفهوم. لو قلنا يا اخوان اعجبني ضرب زيد عمرا، اين الفاعل واين المفعول؟ زيد فاعل وعمرا مفعول. فاذا قلنا اعجبني ضرب زيد عمرا، اعجبني ضرب زيد عمرا بالرفع، اين الفاعل واين المفعول؟ عمرا فاعل وزيد مفعول، من ضرب المصدر الى مفعول. وعلى هذا كثير تمام. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، البيت يحج ولا وقع عليه الحج؟ وقع، فهو من ضرب المصدر حج مصدر، حج مضاف والبيت ما يقال مضاف اليه، من ضرب المصدر الى مفعول، ضرب المصدر الى مفعول. هذا مفهوم. هذا إخوان يعني جر المال من أجل التوضيح. مقال عند العراق وقلنا له ليش؟ مثلا أعرف أيها القارئ أعجبني ضرب زيد عمرا، أعجب في الماء هكذا، والنون للوقاية والياء مفعول به مقدم. أين فاعل أعجبك؟ ضربه، ضربه فاعل أعجب. ما هو الذي أعجبك؟ ضرب، الضرب وقع أو وقع له زيد لنفسه. ثم تقول وضرب مضاف وزيد مضاف الى من ضرب المصدر الى فاعله وعمرا ماذا؟ مفعول به. فعلى هذا تضيف ما يقال بقية الإعرابات. هذا يقال مفهوم. لا إله إلا الله. نعم. طيب. فلما الإخوان أيش التفصيل في المصدر؟ إن كان فعله يلزم الفاعل المصدر ماذا؟ يلزم فاعله. وإن كان يلزم مفعولا بنفسه أو بواسطة فذاك المصدر ماذا؟ مثل نوع. تمام. نقول مثلا أعجبني مرور زيد بعمر. مرور مصدر. هكذا مرة ينصب مفعول بنفسه أو بواسطة بواسطة فالمصدر مثل أعجبني مرور زيد بعمر. أين الفاعل الآن؟ زيد. مرور مضاف وزيد مضاف إليه من ضغط المصدر إلى فاعل لأنه هو الذي قال بالمرور. وجه أمر جاء مجرى متعلق بالمصدر. قال رحمه الله وقد أضيف الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات نحو ضربت العبد صوتا فهرب واضرب أشد ضربا من يخشى الريح واجلده في الحمل 40 جلدة يحبسه مثل حبس مثل حبس حبس مولى عبده في بعضها من عبده عبده هذه يا اخوان في بعضها زيد عبده أولاد. طيب نقول على أن يكون جوفان ها؟ عندك زيد في المثل أولا في بعضها أنا أذكر زيد سهل زيد ولا مولى واحد. قال الشافعي وقد يقام مقام المصدر قد يقام مقام المصدر لانتصابه أشياء منها وصفه فضربته شديدا أي ضربا شديدا ومنه قوله واضرب أشد الضرب أي ضربا أشد الضرب وكذا قوله واحبسه مثلا أي حبسا مثل حبس مولا عبدا إلا أن فيه معنى التشبيه هذا الذي هو المثل ومنها الآلة الآلة التي فعل بها كبرته صوتا أو عصا ومنها عدده كبرته مرتين ومثل قوله وجلد في الخمر 40 جلدة قال نقرا السؤال بعد ان شرح تنبيه لعله انما خص العدد في الاثبات من النفس لانك لو قلت مثلا ما جلدته 40 عطفته بالاضراب فقلت مثلا بل 20 فصار نيابة العدد عن المصدر ملازمة للإثبات والريق جمع ريبة مواضع التهم التهم الريق ما معناها مواضع التهم وهي جمع ريبة بمعنى مفردها ريبة وعلبة 40 في المغي موصولة لإقامة الوزن وجديده في الحمل 40 لا تقل 40 لأن الهمزة جعلت همزة وقت لإقامة الوزن ومقامة بضم الميم الأولى مقامة لماذا؟ لأنه مأخوذ من أقامة الرباعي مأخوذ ماذا يقول؟ من أقامة الرباعي وفقط المعنى أن الفعل المضارع إذا ماذا يقول؟ إذا أخذ من الرباعي بضم ماذا؟ بضم أولا اسم الفاعل واسم المفعول الذي قال كذلك مقام مقامة مقامة معه كأنها مصدر مقامة مصدر مين طيب على كل الإخوان المصدر الأصل فيه أن يكون ماذا مذكورا كالأنزلة التي سمعته ضربته ضربا شربته شربا إلى آخره قد يحدث المصدر من الكلام ويقوم ماذا يقول غيره مقامة يقوم غيره ماذا مقامة فهذا الغير يقول إلا صفة المصدر ضربته شديدا ما شديدا صفة لمصدر محذوف تقدير ماذا؟ ضربا شديدا. فشديدا الآن مفعول مطلق، شديدا مفعول مطلق، لائق عن مصدر ماذا؟ محذوف. نعم. طيب يا اخوان، ضربته شديدا بمعنى ماذا؟ ضربا شديدا. انظروا قولهم جزاك الله خيرا اي جزاء خيرا، وايضا ان اعمل صالحا اي عملا صالحا، وهكذا ماذا قال؟ ضربته شديدا واضرب اشد الضرب واحدثه مثلا، كل هذا ماذا قال؟ صفه بمصدر محذوف. هذا شيء، شيء لا يقام الذي يكون مقام الفاعل المصدر اسم الآلة، اسم الإخوان الآلة التي لا الإخوان يضرب بها، يشترط في الآلة أو يشترط في إقامة الآلة مقام المصدر أن تكون معهودة، معهودة بالضرب. تقول ماذا يقول معهودة بالضرب؟ يخلق صوت العصا، فلا يقام ضربته حشرة، لا يقام ضربته خشبة، تعرفون الخشبة؟ ها؟ ولا يقام ضربته حديدة، الحديدة يا اخوان لا يضرب بها، يفترض اسم الآلة أن تكون معهودة للضرب. يعني ماذا يا اخوان؟ جار العرف بماذا؟ بالضرب بها. فالشيء الذي لا يضرب به لا يجوز أن يقوم مقام المصدر، مثل الخشبة، خشبتكم يا اخوان كبيرة، فلا تكون ضربته خشبة أو حديدة أو ماذا يا اخوان نحو هذا. بكم يشترط في الآلة أن تكون معهودة للضرب. حصى الجيران حصى. ومنها عدده كضربته ضربتين، ضربتنا يا اخوان ضربتين، هذا المثال يا اخوان خطا الذي يظهر انه خطا. لماذا؟ لان ضربتين مصدر، ضربتين مصدر مبينه للنوع، والصواب تنفيذ المصنف لا تنفيذ الشارع. قال الشيطان المصنف واجلده في الخمر 40 جلدة. ما يعرف 40؟ ما يعرف 40؟ مفعول مطلق نابع عن مصدر محذوف والتقدير اجلده في الخمر 40 جلدا 40. حذف المصدر وقام العدد ما يا اخوان؟ مقامة، قام العدد مقامة. لكن ضربته ضربتين، ضربتين هذا ليس ماذا يقال؟ نائب عن المصدر، بل هو المصدر نفسه، فالتنفيذ هذا خطأ. ومنها عدده فضربته ضربتين، هذا المثال خطأ، وإنما هذا المثال يقال للمصدر المبين للعدد. ومثال المفعول المطلق النائب عن المصدر المحذوف للعدد ماذا يقال؟ اجلده 40 جلدة، وقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. تمام. وهكذا ضربته 5 ضربات او 50 ضربة او 100 ضربة او 1000 ضربة. المهم لا يكون اللح فيه لفظ المصدر. لح الان 40 مصدر او ليس المصدر؟ 40 و50 و30 و3 و4 لا مصدر. دخل ضربته ضربة أو ضربتين أو ضربات، كل هذه أقوال مصدر مبين ماذا؟ مبين العدد. إذا كان العدد فيه لفظ المصدر فلا نقول نائب، وإنما نقول مباشرة مصدر مبين ماذا؟ مبين العدد. ولو جعل العدد وليس فيه لفظ المصدرية نقول نائب المصدر محدود. ضربته 5 ضربات مثلا، 5 كلمات 5 ليست مصدر، فهي نائبة عن مصدر محذوف. نعم، مفعول مطلق. ضربته 5 ضربات مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف وتقدير، ضربته ضربا خمسا او خمس ضربات. هذا هو المفهوم. هذه من الاشياء التي تنم عن ماذا؟ عن المصدر. بقي عندنا مما ينم عن المصدر ايضا كلمة كل وكلمة بعض. فقد ضربته كل الضرب، ضربته كل الضرب، لا يعرف كل تفعيل مطلق، لا يفعل مصدر محذوف والتقدير ضربته ضربا كل الضرب. وبعض ايضا ضربته بعض الضرب. والمراد بكل وبعض ماذا يا اخوان؟ المراد بكل وبعض ليس خصوص كل وبعض، وانما كل ما دل على كلية او جزئية. كل ما دل على كلية او جزئية فهو مما يقال عن المصدر، فيكون حكمه حكم كل وبعض. ليس تقول ضربته جميع الضرب، ضربته ماذا؟ جميع الضرب. ماذا جميع الضرب؟ مثل كل، كل الضرب ضربته جميع الضرب، ضربته عامة الضرب، ضربته نصف الضرب، ربع الضرب، ثلث الضرب، ثلثي الضرب، وهكذا. كل ما دل على كلية أو جزئية. لا يظن أنه خاص بلفظة كل ولفظة ماذا؟ بعض، وإنما يدخل في كل ما يدل على كلية أو ماذا؟ جزئية. تقول ضربته يسير الضرب، يسير الضرب، هذا هو المطلب. مثل بعض كثير وبعض وجزء تمام ونصف الى اخره. هذا هو المفهوم. قال الله تعالى: ولو تطول علينا بعض الاقاويل وقال فلا تميل كل الميل. وقال في الجزء الذي ليس بلفظ كل ولا بعض ما يا اخوان؟ ولا تضروه شيئا، ولا تضروه شيئا، ما يعرف شيئا، مفعول مطلق نفس المعنى، اي اي نوع من انواع الضرر. لا تضروه في هذا المعنى، لا تضروه باي نوع من انواع الضرر. فالشيء هو مربيها بعض، مربيها جزئية تمام. فهكذا لا يظلمون شيئا، لا يظلمون نصيرا الى اخره. كل هذه ما يحرض على جزئية. هذا مفهوم. الفائدة الأخيرة التي بها نختم تنبيه الشاعر، يقول: لماذا قال المصنف يا اخوان هو العدد الاثبات؟ مما ينبع من عن المصدر ماذا؟ العدد. هل يشترط في العدد ان يكون مثبت؟ تقول: جلدته 80 جلدة. ام انه يجوز ان تقول: ما جلدته 80 جلدة. ما يعرف ما جلدته 80 جلدة؟ تقول مطلق حقيقة. لا طيب يا اخوان، ايش المعنى تجي هذا؟ يقول الشارع: لماذا خص المصنف العدد بما هو بكلمة الاثبات والعدد الاثبات؟ لماذا لم يقل والعدد ويسكت كما فعل غيره؟ قال الشارع: يا اخوان، لعله انما خص العدد بالاثبات من النفس، لانك لو قلت مثلا ما جلدته 40 أصبته بالإضراب، فقلت مثلا بل 20، فصار نوابة العين المصدر من أجناء الإثبات. الأحسن بهذا يا أخوان أن يقول: الله أعلم، الله أعلم بمراد المصنف. قال الكافي يا إخوان: وتقييد المصنف بالإثبات العلم بالإثبات لم يظهر لي وجهه، يعني ما ظهر لي لماذا قيده ماذا؟ بالإثبات، مع أنه قد يكون بالإثبات وقد يكون ماذا؟ إلا تقول مثلا: ما جلدت زيدا 80، ولا يلزم كما يقول الشارع أن تقول بل 20. هل جلدت زيدا 80؟ فتقول ماذا؟ ما جلدت 80، وتسكت. لا أرى 80 مفعول مطلق، لا يعد عن مصدر محدود. فكلام الفاطي يا اخوان كلام طيب. الفاطي في كتاب كشف النقاط عن مقدرات منحة الاعراب، كتاب طيب. قال له الاخوان لم يظهر لي، قال والتقييد المخلف العدد بالاثبات لم يظهر لي وجهه، يعني لماذا قيده الى الان لا فهم لماذا قيده ولا عرفنا ذلك، دعا الكرم ان هذا يلزم لها تخريجا هكذا او هكذا، الله اعلم. ينظر يقال في صحة المخلص فإن وجد الشيء قيل به لأنه مرادف، وإن لم يجد شيء يقال الله أعلم لماذا قيدها المخلص بالإثبات وليس بلازم، ليس بلازم يكون بالإثبات بل يكون بالإثبات فيقول له يقال إلا الله أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.